أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز سحب أحد المصلين في الصف الأمامي ليكون معي في الصف الثاني؟ لا، هذا لا يجوز على الصحيح، ولكن حاول أنك تدخل في الصف إن أمكن، وإذا لم يمكن انتظر لما يجي واحد يصف معك. نعم.